صفحة 351 يسأل الفرق بين البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. البحيرة هي الأنعام التي تشق آذانها فيشقون آذانها وبعد ذلك يعني يحرمونها على أنفسهم. أما السائبة فإنهم يعني هناك بعض المواشي تسيب تخلى تترك يعني لا يرعاها أحد ويحرمون الانتفاع بها على أنفسهم فهي تسمى السائبة. أما الوصيلة فهي الأنثى من النعم في الجاهلية كانت إذا أتمتت يعني إذا جاء في بطنها توأم ذكر وأنثى فبالتالي يقولون وصلت الأنثى أخاها فيدفعونها ويمنعون من ذبحها ويسمونها وصيلة. والحام الفحل من النعم يحمى ظهره عن الركوب والانتفاع فبالتالي لا يعني لا يركب لا يستخدمونه في مركوبهم والله أعلم.